وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا أيضا من أحاديث الوعيد لمن يأكلون لحوم الناس، والمراد بأكل لحوم الناس أي الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأكل لحوم الناس بالغيبة وأيضا السخرية والاستهزاء والانتهاك لأعراضهم والولوغ في حرماتهم، هذا باب عظيم من أبواب الإثم وفيه عقوبات عظيمة، ومع ذلك في في في في مجالس تعقد لا لشيء إلا لغيبة الناس والتندر والضحك والسخرية بالآخرين، مجالس من أولها إلى آخرها، وأصحابه لا يبالون ولا يفكرون بوقوفهم بين يدي الله، وأن هذا باب من أبواب الإثم وباب من أبواب العقوبة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ويقعون في أعراضهم. والجزاء من جنس العمل، لما كان العمل أكلا للحوم الناس بالغيبة والسخرية والاستهزاء والولوغ في الأعراض، كانت العقوبة أن أصبحت أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عقوبة لهم على هذا العمل الذي كانوا عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.